السلام عليكم. عام 2012 حصلت جريمة في الجزائر في ولاية خنشلة. في شاب اسمه يزيد يعمل في الدرك الجزائري في الجيش، عمره 27 سنة. يوم من الأيام تقدم لفتاة اسمها سعاد. سعاد تعمل شرطية في ولاية أمن، في أمن ولاية خنشلة نفسها، تعمل مثل التحري، تلبس لباس مدني. المهم أعجب فيها في أحد المرات، شافها وكذا وتابعها وصار بينهم علاقة وفاتحها في موضوع الزواج. البنت وافقت، تقدم لها بشكل رسمي وخطبها. البنت تعلقت في يزيد وصارت يعني مغرمة فيه. لكن البنت هذه ما هي هينة، البنت يعني تبي تتأكد من وضع وسلوكيات زوج المستقبل، فصارت تنبش وراه، تعمل تحرية، يعني شغل البحث والتحري شغال عندها. المهم تقعد تراقبه بدون ما يدري، وتشوفه هذا يقابل بنات كل يوم، طالع معه وحدة، وكل ما تمسك وحدة فيهم وتكلمها بينها وبينها يعني تقول لها شنو قصتك ويا يزيد، تقول والله يعني بيننا علاقة وما عدني بالزواج، وتقوم هذه تصارحها تقول لها وأنا كذلك، يعني أنا مخطوبة لا بشكل رسمي. أنت مخطوبة بشكل رسمي؟ قالت لا، بس مو عدني بالزواج. قالت إذا لا تقولين ترى هذا يخدعك، وتثبت لها أنها هي فعلا خطيبته. تبحث وراه، يكلم الثانية، يكلم الثالثة، شغال طول السنة من وحدة لوحدة، شغال عليهم نصب واحتيال، يعني اللي عندها مصلحة فلوس شيء يستغلها، لكن نية الزواج يعني أبدا صارف النظر عنها، إلا سعاد. سعاد الوحيدة اللي خطبها بشكل رسمي. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. لأن سعاد طلعت تملك قطعة أرض وعندها فلوس مخبيتهم من توظفت في العسكرية وهي تجمع رواتبها، ولما دار في الموضوع خطبها بشكل رسمي. طبعا سعاد يعني غضت النظر عن موضوع علاقاتها الخارجية مع البنات، وقالت يمكن هذا يعني كان متعرف عليهم قبل يخطبني، وإن شاء الله أنا عدلة وإن شاء الله حسن سلوكياته. فصارت شنو تراقبه، وكل ما تشوفه رايح موعد لفتاة يعني توقف له من نص الطريق، يعني ينصدم، تقول له جايبتني، تقول له والله أنا مريت بالصدفة، أنت وين رايح؟ يقول لها ها لا لا ما في شيء. تخرب عليه مواعيده وتحاول كثر ما تقدر إن ما تكشف، لأنه فاهم الموضوع، تبي تحافظ على زوج المستقبل وهي تحبه كذلك وقاعدة تحارب علشانه. يوم الأيام قال لها يعني أنا صراحة ودي أملك قطعة أرض، هو يلمح على الأرض اللي عندها، وودي أبني فيها بيت المستقبل. قالت لي يا يزيد أنا بعطيك القطعة الأرض اللي عندي هدية، وعلشان أثبت لك أني أنا فعلا أحبك، وتقوم وتحول الأرض باسمه. بعد فترة قال لها والله أنا أحاول أشتري سيارة وماني قادر وما عندي فلوس، وتقوم وتشتري له سيارة. البنت هيمانة فيه، ورغم اللي تشوفه والبلاوي اللي قاعد يسويها إلا إنها موافقة، تبي تعدله، تقول أنا يعني ما يخالف هذا نصيبي وبعدله. بعد فترة يوم شافها إنه فلست، اتصل عليه تليفون قال لها شوف يا سعاد بصراحة يعني أنا سلوكياتك ما هي عاجبتني، وانت يعني قاعد تضايقيني كل مكان طلعت لي، انا احس ان انت قاعد تراقبيني، احس ان علاقتنا علاقة مقيدة، ما ادري انا ماني مرتاح، انا صراحة بفسخ الخطوبة وخلاص الله يسهل عليك وشوفي لك يعني نصيبك. لا شو الكلام هذا اللي قاعد تقوله ومن هالك. قال له والله هذا اللي عندي، وسكر تليفون. قام وغير رقم تليفونه، قامت تنتظره دائما عند باب بيتهم. قام الولد استأجر برا وما قام يجي بيت ابوه علشان لا يجيب المشاكل حقها. قال انتظر عليه شهر شهرين ثلاث يمكن تمل وتبتعد عني. كل ما اشترى خط تليفون جديد تتصل عليه. انجن الولد، هذا من وين قاعدة تعرف ان انا مغير رقمي واشتريت رقم ثاني؟ شلون تعرف؟ اطلعت هذه سعاد بما انها يعني تعمل تحري في امن ولاية خنشلة، مديرها كان عقيد ويدري بالقصة وقاعد يساعدها بالكشف عن بيانات وخصوصيات يزيد علشان تقدر توصل له. فكل ما اشترى خط جديد هو يعني بعلاقاته وصلاحيات اللي عنده يتصل على الشركة يقول مزودوني برقم فلان لفلاني بدون يعني أوراق رسمية، ويعطي الأرقام حق سعاد، وسعاد تقوم تشتغل على اتصالات تليفونات تليفونات تليفونات. انجن يزيد خلاص قال لها يا بنت الحلال فكيني، الأرض اللي عطيتني إياها أنا مستعد أرجعها لك، والسيارة اللي اشتريتيها لي أخذيها فكين. أو ظهر اعتقد أن إيه مثلها مثل أي بنت، ينصب عليها ويمشي. لكن هذه كلبت فيه، قالت له حبيبي ما في فكة، تزوجني تزوجني. قال لها يا بنت الحلال أنا ما أبي أتزوج. قالت لا مو بكيفك، هي ما هي وكالة من غير بواب، تزوجني غصبا عليك، ترجع تخطبني، شنو تفسخ خطوبه بكيفك انت؟ يسكر تليفون يروح يغيره، تقوم تتصل عليه كل شوي مطلع عنوان اللي مأجره، مجننته. الى ان جاء يوم الايام عيد ميلاده وتقوم تتصل عليه، قال له الله يخليك فكيني خلاص التوبه اني اكلم بنت بعد هالسالفه هذه، خلاص انا تبت زواج ماني متزوج، اللي تبينه بعطيك اياه فكيني. قالت لا، بما ان اليوم عيد ميلادك ابي اشوفك، تعال مرني واخذني بسيارتك وخلنا نجلس جلسه يعني مع بعض بالسياره، نفطر بالسياره شوي، ابي اتفاهم معك على موضوع فسخ الخطوبه. صدقني ما راح اضغط عليك ولا راح اسوي لك مشاكل ولا اي شيء، بس تعال خلنا نتفاهم، ومن بعد هالجلسه هذه خلاص بعد ما راح تسمع صوتي ابدا. قال لها اكيد؟ قالت اكيد. قال لها اوكي انا جايك، ويمرها في السياره، كان عنده سياره مرسيدس صغيره، ويمر عليها وتركب جنبه سعاد ويمشي فيها في احد الطرق في الولايه الخنشله نفسها. وقفوا في موقف باركينج للسيارات وقعدوا يتناقشون، وتقوم سعاد وتفتح حقيبتها وتطلع هدية عبارة عن دمية صغيرة يعني دبدوب أو شيء عليه قلب الحب، وتقول لك كل عام وانت بخير وعقبال إن شاء الله ألف سنة، إن شاء الله نكون مع بعض يا حبي يا بعد عمري. أو ينجن يزيد قال أنت ما أنت مجنونة؟ أنت مجنونة ولا في شيء؟ وجابت لي بعد دبدوب وقلب الحب، لحين مصمم انتي؟ ويمسك الدمية هذه ويقطعها يقطعها ويرميها من الشباك. قال يا بنت الحلال انت تفهمين ولا لا؟ انا مو مال زواج، انا كنت ماخذ الموضوع لعب، خلاص فكيني. قالت لا حبيبي شوف بقول لك شيء، انا جايبتك علشان بس اقول لك ان مستحيل راح اتركك، تتزوجني يعني تتزوجني، وترى أنا كنت أدري بسوالفك وفلانة اللي كنت تعرفها وفلانة وفلانة وكنت أراقبك. وقالت له كل شيء، يزيد انفجر قال لها خلاص أنا لا أنا شكلي راح أقتلك. وتقوم على طول وتطلع سلاح عندها مسدس تستخدمه في هي عسكرية لكن تلبس مدني، والسلاح تخبيه معاها، وطلع السلاح. شو سوت؟ حطت السلاح على راسها وتقول له اقسم بالله تمد ايدك علي او تعتدي علي راح اقتل نفسي وراح اورطك بجريمة قتل. راح أقتل نفسي داخل سيارتك وأخليك تتورط في جريمة قتل. ابتلش، اهدي شوي اهدي شوي. قال لا لا تقتلين نفسك، أنت ايش تبين؟ قالت تزوجني. قال أنا ما أقدر أتزوج، والله ما أقدر أتزوج. يعني تخيلي تخيلي أتزوجك وأنا أصلا كارهك، شلون؟ قالت أنا ما لي شغل، تتزوجني ولا أقتل نفسي. المهم وهو يسولف معاها وينط عليها عشان بيمسك السلاح، هي حست عليه، افتحت الباب ونزلت وحاط السلاح على راسها. ها تبي تاخذ السلاح مني؟ ها تبيني اقتل نفسي الحين؟ وينزل هو من سيارته. أبتفهم معك لحظة شوي، أبتفهم معك. المهم لما جاء يبي مد إيده مرة ثانية يمسك السلاح، هي فهمت إنه يبي يسيطر عليها، وتقوم وتطلق أول رصاصة. أول رصاصة أصابت إيده وقطعت أحد أصابعه. يوم قطعت أصبعه ويقوم يصرخ يا بنت الك يا بنت الك، وصراخ وعصب ويهجم عليها. يوم شافت البنت إنه خلاص شكله بيذبحها، وتقوم وتفرغ الرصاصات كلها في صدره ويسقط يزيد على الأرض ومات. يوم شافت إنها خلاص أخربت السالفة وتاخذ سيارته وتهرب من موقع الجريمة. أثناء هروبها ما هي عارف وين تروح، ويتصل صديق يزيد، يتصل على تليفونه موجود داخل السيارة، وتقوم هي وترفع التليفون. ألو، وترد عليه وهي مرتبكة وخايفة وتبكي، وأنت منو؟ قالت له أنا سعاد خطيبته وكذا. وين يزيد؟ قالت أنا قتلته وتركته على الأرض في المكان الفلاني. ايش قاعد تقولين؟ قالت اي نعم هذا اللي صار، وانا ما ادري شلون انا اطلقت عليه النار. ويطيرون فعلا بعد ما بلغ صديقه قال لهم قصه كذا كذا، وانه قالت لي والعسكريه هذه خطيبته وكان بينهم مشاكل، وهذا يدري صديقه ويدري مشاكلهم. ويروحون الموقع فعلا، ولا الناس متجمهره، الناس الماره، ولا هذه جثه يزيد. تم تعميم على سياره يزيد اللي كانت راكبتها سعاد، وتم القاء القبض عليها وإحالتها للمحاكمة. أثناء المحاكمة اكشفت تفاصيل شلون كانت تراقبة وشلون كانت تطلع بياناتها، وقالت اللي كان يساعدني مديري العقيد الفلان الفلاني، وتم القاء القبض على العقيد للمشاركة في جريمة قتل، لأن لولا أنه ما كان يعطيها معلومات كان هي ما وصلت له يعني. فكانوا يعتقدون أنه الموضوع الجريمة كانت مدبرة وكان على علم فيها العقيد نفسه، ورط نفسه بجريمة ما تسوى عليه. ألقوا القبض عليه وحاكموه مع سعاد. ما لكم بالطويلة، بعد عدة محاولات، وأبو سعاد كذلك تكلم وقال إن هذا يزيد ضحك على بنتي، ويا ما كان يكلم بنات، وهي كانت تدري في الموضوع، وخذ منها أرض واشترت له سيارة، وكانت تحول الأموال وكذا يستغلها، وبعدين فسخ الخطوبة. وبعد ما كانت تحاول أن يعني تفهم منه سبب فسخ الخطوبة، طلبت منه أن يلتقون، وحاول يعتدي عليه وهي دافعت عن نفسها وطلقت النار. هذا على لسان أبو سعاد. لكن هالأمر هذا ما أخذوا فيه المحكمة، الموضوع جريمة قتل واضحة، 5 رصاصات في جسد الرجل الدركي اللي هو يزيد وتم قتله. مالكم بطويل، تم الحكم على سعاد بالإعدام، أما العقيد أعتقد حكموا عليه 3 سنوات في أول درجة. أنا ما تابعت شنو حصل له بعدين، أو إنه ما له علاقة، أو تم توقيفه عن العمل، ما أدري عن العقيد، لكن في أول سنة حكموا عليه في 3 سنوات. أما الغرامات اللي يعني صارت على سعاد، غرامات مالية تدفع لأهل الضحية نفسها، ما تسوى عليه يزيد. كان يعتقد أن كل النساء ممكن أن يلعب عليهم ويمشي، بحسب أقوال أبوها طبعا، لكن الله طيحها بوحدة مجنونة وتقول له حبيبي ما في فكيك، تخاطبني تحبني تخليني أحبك، يعني لازم تتزوجني. وهذا اللي صار، وهي طبعا ما عندها سالفة، ورطت نفسها بجريمة قتل بشر. على شنو؟ على حب ما حب، ويا كثر رجاجيل بهالدنيا ما تسوى تركضين وراه وتعطينا أرض وسيارة. على شنو؟ الله يحفظكم ويبعدكم عن المجانين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.